عفى الله عنك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. يقول الله ولا تهنوا ينهى الله المؤمنين عن الوهن والضعف في جهاد الكافرين وطلبهم اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واقعدوا لهم كل مرصد. هذا جهاد الطلب ولا تهنوا في ابتغاء القوم لا تضعفوا في طلبهم والظفر بهم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. تعلمون من الألم بسبب المشاق والجراحات فإنهم الكفار كذلك يصيبهم الحرب بأضرارها ينالهم ما ينالهم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. فالقتل والجراحات يعني قدر مشترك بين المتقاتلين من المؤمنين والكفار، لكن المؤمنين يختصون بأنهم يرجون ثواب الله جاهدون إعلاء لكلمة الله الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فهذا موضع الفرق، الكلام في الغاية، غاية المؤمنين إعلاء كلمة الله، غاية الكفار إعلاء الباطل ونشر الباطل وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. المؤمن له غاية وله أمل، يرجو ثواب الله، يطلب الشهادة، يطلب الثواب، منازل المجاهدين. أما الذين كفروا فهم لا يرجون شيء، لا يرجون من الله ثوابا، إنما يجاهدون للأغراض، إما حمية وعصبية، إما من أجل مال يعطونه، أو من أجل الوطن يقاتلون باسم الوطن. هذه غايات، لا يرجون ثوابا وترجون من الله ما يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. الله أنه نبيه أنه أنزل عليه الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، يحكم بينهم لا برأيه بل بما أراه الله وهداه إليه، يحكم بينهم بما هداه الله إليه بما أنزل عليه من هذا الكتاب وما أوحى به إليه وعلمه إياه بما أراه الله، ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. يأمر الله نبيه أن يكون نصيرا للمحقين ولا يجادل ولا يدافع ولا يخاصم عن المبتلين، ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما.